إقامة الحفلات بالفنادق التي يحدث فيها من الاختلاط بالرجال والإيجار الباهظ الذي يصل في ليلة واحدة إلى 50,000 ريال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.